كلام في المقدمات التي يحتاج إليها المجتهد لكي يكون جامعا لشرائط الفتوى والقضاء. قلنا بأنه يحتاج إلى مجموعة من المقدمات والمعدات حتى يكون صالحا للقضاء والإفتاء. من الأمور التي يحتاج إليها أيضا معرفة ما يحتج به من القياس. مراد من القياس هنا الذي يقول أي القياس الأصولي للقياس المنطقي. الإخوة درسوا في علم المنطق ما هو القياس المنطقي، قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر. القياس المنطقي الخصوصية البارزة فيه هو أن الحد الأوسط في القياس المنطقي معلوم، ونحن نريد أن نربط الأكبر بالأصغر. هذه خصوصية. الخصوصية الثانية في القياس المنطقي هو أننا نسير من أمور كلية إلى أمور جزئية، يعني أن المعلوم عندنا كلي والمجهول عندنا جزئي، ونريد أن نتوصل من المعلوم الكلي إلى المجهول الجزئي. هذان خصوصيتان في القياس المنطقي. أما في القياس الأصولي فأولا أن الحد الأوسط مجهول في القياس الأصولي، يعني نحن عندما نريد أن نقيس النبيذ على الخمر نحن لا نعلم لماذا حرمت الخمر، نستنبط علة لحرمة الخمر ثم نفتش في النبيذ لنرى أن تلك العلة موجودة أو غير موجودة. وهذا معناه أن الحد الأوسط الذي يربط النبيذ بالخام الحد الأوسط مجهول ليس بمعلوم، وهذا بخلافه في القياس المنطقي، فإن الحد الأوسط هناك معلوم هنا مجهول. الخصوصية الثانية التي يفترق فيها الأصولي عن المنطقي هو أنه في القياس الأصولي السير يكون من جزئي إلى جزئي، وهذا الذي نسميه التمثيل في علم المنطق، لأنكم تعلمون بأنه في علم المنطق إما السير من الكلي إلى الجزئي وهو القياس، أو من الجزئي إلى الكلي وهو الاستقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي من المماثل إلى المماثل وهو التمثيل. في القياس الأصولي السير من الجزئي إلى الجزئي، وهذا هو التمثيل الذي نطلق عليه في علم المنطق. إذن من هنا يتضح لنا أن القياس الأصولي ليس هو القياس المنطقي، بل القياس الأصولي هو التمثيل في علم المنطق. هناك بحث وهو أنه هل أن القياس حجة عندنا أو ليس بحجة. تارة أن العلة منصوصة عندنا، وأخرى أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة. العلة المنصوصة من قبيل أنه يسأل الإمام: سيدي شككت بين الأولى والثانية، قالت عيد، لماذا؟ قال: لأنها ثنائية. الإمام هنا علل، قال: لماذا يبطل الشك أو الشك يبطل الأولى والثانية إذا كان فيهما؟ قال: لأنها ثنائية. وهذا معناه أنه كلما كان الشك في الثنائية فإنه مبطل لها في الأولى والثانية. هذه نسميها علة منصوصة. أو هذا المثال المعروف: إنما حرمت الخمرة لإسكارها لأنها مسكرة. هنا علة منصوصة. وأخرى لا، أن العلة غير منصوصة مستنبطة، نحن لا نعلم، الشارع حرم الخمر ولكن لا نعلم لماذا، نأتي ونبحث لماذا أن الشارع حرم الخمر، فبواسطة السبر والتقسيم والاحتمالات نصل إلى أن السبب في تحريم الخمر هو إسكار الخمر. عند ذلك نطبق هذه العلة في أي مورد آخر، فإن وجد الإسكار نقول أيضا لا يجوز شربه ولا يجوز ارتكابه. لا إشكال ولا شبهة أن القياس المبني على العلة المستنبطة هذا ليس بحجة عندنا كما هو محقق في محله، إنما الكلام في القياس المبني على العلة المنصوصة هل هو حجة أو ليس بحجة. ذهب بعض علمائنا إلى أنه حجة، وذهب البعض الآخر إلى عدم حجية القياس حتى ذلك القياس المبني على العلة المنصوصة. لماذا؟ هؤلاء يقولون بأنه صحيح أن الشارع قال حرمت الخمرة، لماذا؟ لإسكارها. لعل الشارع لا يريد أن يقول أن تمام الملاك في حرمة الخمر هو الإسكار، لعله الإسكار الناشئ من الخمر. أما إذا لم يكن الإسكار ناشئا من الخمر بل كان ناشئا من سبب آخر فإنه لا دليل على أن الشارع حرم شرب ذلك الشيء أو حرم الإسكار. المهم هذه المسألة موكول تحقيقها إلى محله، وهو أن العلة المنصوصة القياس المبني على العلة المنصوصة حجة أو ليس بحجة. قال وكذا معرفة ما يحتج به من القياس، أيضا هذا داخل في مسائل علم الأصول. من هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني يقول أساسا أكثر كتب الأصول الفقه فإنها مشتملة على علم المنطق، وكتب النحو مشتملة على علم التصريف، ومن هنا يذكر بعض الكتب التي اشتملت على العلمين معا. يقول بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب من العامة، مشتمل على ماذا؟ على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان. وكذلك كثير من كتب النحو مشتمل على ما يحتاج إليه من التصريف. طب إذا تعرف الإنسان على هذه المقدمات الست هل يكون مجتهدا أو أن هناك شرط آخر لا بد أن يتحقق لكي يكون الإنسان مجتهدا؟ يقول هذه المقدمات كلها لا تجعل من الإنسان مجتهدا، ليس كل من علم علم الكلام وعلم الميزان وعلم الأصول والنحو والصرف وعلم اللغة ونحو ذلك هذا يكون مجتهدا. كم من الناس نجدهم يعرفون علم الكلام جيدا ويعرفون علم المنطق جيدا ويعرفون علم اللغة والمقدمات الأخرى والكلام جيدا ولكن ليسوا بمجتهدين. إذن هذه ليست من قبيل العلة التامة. الإنسان إذا تعرف على هذه العلوم والمقدمات الست أو الأقل أو الأكثر يكون مجتهدا، لا ليس الأمر كذلك. الشرط المهم للإجتهاد هو أنه هل يستطيع أن يطبق ما استفاده من تلك المقدمات في الفقه ليستنبط الحكم الشرعي أو لا يستطيع. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه لا يكفي للإنسان أن يعلم ما هي السياقة وكيف تتحقق السياقة ويعرف قوانين السياقة، لو سألناه يقول لابد أن تفعل أولا كذا وثانيا كذا وثالثا كذا ورابعا كذا، ولكنه عندما يأتي إلى السياقة هو لا يستطيع أن يسوق. لا يكفي أن يعرف الإنسان أن الباب يصنع بهذه الكيفية، لابد أن نفعل كذا وننشر كذا ونقص كذا ونقوم بكذا، ولكن هو لا يستطيع، مو أنه يصنع لنا بابا أو سريرا، لا يستطيع أن يصنع لنا أقل شيء من الأمور التي تحتاج إلى فن النجارة. فإذا هذه المقدمات ليست هي الكافية والتي تؤدي إلى أن يكون الإنسان مجتهدا، بل لا بد أن يكون عند الإنسان قدرة على رد هذه الفروع إلى هذه الأصول، وأن يستنبط من تلك الأصول هذه الفروع. فلهذا إذا يتذكر الإخوة سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأصول في الجزء في الحلقة الأولى قال: لا يكفي للإنسان أن يتعلم علم الأصول، هذا لا يجعل منه مجتهد، التطبيق أيضا له مهارة خاصة وله فن خاص. ليس الأمر، لا يتوهم أحد أنه إذا تعلم قواعد علم الأصول فهو مجتهد، لا، ليس الأمر كذلك. فإن تطبيق تلك القواعد في علم الفقه واستنباط الأحكام الفقهية من خلال تلك القواعد التي نقحها في علم الأصول أو المقدمات الأخرى المهم في عملية الاجتهاد، هذه المقدمة الأخيرة، هذا الشرط الأخير. ومن هنا كثيرا ما تجد أن الإنسان يكون مقدمات الاجتهاد عنده موجودة، يعني علم الأصول يعلمه، النحو، التصريف، علم الكلام، علم المنطق، كله يعرفه، ولكن هذا لا يجعله مجتهدا بالضرورة، بل عندما يأتي إلى عملية الاستنباط تجده ضعيفا. لابد الإخوة سامعين عندما يأتون يقولون أنه فلان عالم في الأصول قوي ولكنه في الفقه ضعيف، شنو معناه في الأصول قوي في الفقه ضعيف؟ هذا معناه أنه القواعد الأصولية جيدا يعرفها، يعرف أدلتها، ولكن عندما يأتي لعملية الاستنباط لا يستطيع أن يتعرف على دقائق المسائل، لا يستطيع أن يرد تلك الفروع إلى تلك الأصول التي استنبطها واجتهد فيها في علم الأصول. ومن هنا تجدون أن هذه المسألة طرحت في باب الاجتهاد والتقليد، وهو أنه إذا كان الإنسان مجتهدا في الأصول فهل يلازمه أن يكون مجتهدا في الفقه؟ قالوا لا، لا ملازمة، يمكن أن يكون مجتهدا في الأصول ولكنه ليس مجتهدا في الفقه. طب إذا كان الإنسان مجتهدا في الفقه هل يلازمه أن يكون مجتهدا في الأصول؟ قالوا لا، لا يلازم. ومن هنا ذكر بعض الأعلام هذه المسألة، قال: لو أن الإنسان أراد أن يقلد في المسائل الأصولية، يعني أراد أن يقلد في القواعد الأصولية، السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال: أنا لا أحقق، ولكن أسأل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ يقول السيد الخوي: نعم، خبر الثقة حجة. يقول: أنا أخذها وأتي إلى الثقة وأستنبط منها حكما شرعيا، هذا مجتهد أو ليس بمجتهد؟ تلتفتون؟ إذا لا ملازمة بين أن يكون الإنسان مجتهدا في المقدمات وأن يكون مجتهدا في الفقه، أو أن يكون مجتهدا في الفقه وأن يكون مجتهدا في المقدمات. ومن هنا تجد أن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم، يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة، هذه القوة هي تلك الملكة التي تحصل بالممارسة، لأنه فن، والفن لا يحصل بالأمور النظرية وإنما يحصل بالأمور العملية بالممارسة في عملية الاستنباط. أن يكون مع ذلك له قوة، يتمكن بتلك القوة من رد الفروع إلى أصولها واستنباط تلك الفروع من تلك الأصول. وهذه الروايات اللي واردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع، هذه واردة الروايات في باب الأصول، أصول الدين، وفي باب فروع الدين، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا لنا القواعد العامة، ولكن استنباط الفروع من تلك القواعد والأصول هذا بعد يحتاج إلى اجتهاد. وهذه هي العمدة في هذا الباب، العمدة في كون الإنسان مجتهدا ليس معرفة المقدمات وإنما القدرة على رد الفروع إلى الأصول. وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا، يعني في زمان الشهيد الثاني، في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها، يعني هذا الطريق طريق سلاكه كثير، وأنتم تعلمون أن الطريق إذا صار سلاكه كثير بعد يكون الطريق معبد، مو مثل الطرق الصحراوية التي لا يوجد فيها سالك، الإنسان لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة. ومن هنا أنتم تجدون بأنه كل من يريد أنه يصير مجتهد مولانا يبحث كتاب الطهارة. ليش؟ لأن هذا كتاب الطهارة مولانا سالك الطريق معبد، إنسان يدخل فيه ويتكلم في باب الطهارة مولانا يجد عشرات المصادر، مئات المصادر، لو يأخذ من كل مصدر كلمة هم يستطيع أن يعقد 10 أبحاث بحث خارج، مو بحث خارج واحد. لماذا؟ لأنه هذه الأبحاث التي الآن أنتم في الأعم الأغلب، أنا لا أريد أن أقول الجميع، في الأعم الأغلب ارجعوا إلى الدروس المنعقدة في الحوزات العلمية بعنوان بحوث الخارج، وأهل الخبرة يعرفون بأنه 99% منها إن لم أقل أكثر موجودة في تقريرات الأعلام. مطلب آخر ما موجود. نعم كل ما في الأمر أنه ضعف طلاب بحث الخارج يؤدي بأنه ينعقد هذا البحث الخارج، لأنه هو ما يقدر يراجع هذه الكتب، فيضطر إلى أنه يأتي إلى شخص يقرر له هذه المطالب الموجودة في تقريرات بحث الخارج. وإلا فد مطلب جديد، أنا بودي أن الإنسان أنتم ما يمكنكم تشخيص هذا، ولكنه أنتم عندما ترجعون إلى أهل الخبرة تسألوهم يقول لها بحث خارج بالمعنى الأخص، إذا أكفت كم درس أكفت الحوزة العلمية، وإلا الباقي ليس بحث خارج بالمعنى الأخص، وإنما تقرير ماذا؟ تقرير لأبحاث الخارج للمراجع الآخر، إما يقرر أبحاث السيد الخوئي، إما يقرر أبحاث السيد الصادر، إما يقرر أبحاث السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، إما يقرر أبحاث واحد من هؤلاء، ولكنه بعض الأحيان يلفق ما بين رأي منا مجموعا يخرجها بعنوان بحث الخارج. أما نفس هذا الشخص اللي يدعي أنا صاحب بحث خارج وصار لي كذا كذا سنة أبحث بحث الخارج، أنت ائتي بمسألة جديدة لم تطرح في كتب الأعلام، قل له شنو رأي الفقهي فيها، شنو دليلها. شوفوا مولانا راجل ما عنده مطلب ما عنده أصلا، ما يدري المطلب منين يدخل له منين يخرج. أما أسأل أنت في باب الطهارة، لا مولانا يجيب لك أقوال وأدلة وروايات كثيرة إلى آخره. لهذا يقول وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة، والإنصاف سهلة. لماذا؟ لأن الطريقة معبد، لأن الإنسان عندما يريد أن يبحث في كل مسألة يجد عشرات المصادر، بخلاف عندما يريد أن يبحث في مسائل غير مطروحة فإنه لا يجد حتى مصدرا واحدا. شوفوا الآن جنابكم تريدون تبحثون النظرية الاقتصادية في الإسلام، كم مصدر عندكم؟ لعلك لا تستطيع أن تعدد لي أكثر من مصدرين ثلاثة، مو أكثر. أما عندما أسألك أقول لك بأنه مولانا أريد أن أبحث كتاب الطهارة، كم كتاب تستطيع أن تعطي؟ من الواضح أنه أنت تستطيع أن تعطيني مو عشرات المصادر بل مئات المصادر، مئات الكتب الفقهية الموجودة في كتاب الطهارة. أما أسألك مولانا في كتاب الأمر بمعروف أنه يعني المنكر، كم مصدر؟ لا تجد 4-5. فلهذا نشوف بأنه أعلام من يكتبون الفقهاء من يكتبون كتاب الطهارة يكتب 25 مجلد، من يكتب الأمر بمعروف أنه يعني المنكر قد يكتب 200 صفحة. يعني الإسلام بالنسبة إلي كتاب الطهارة 25 مجلد مهم، وأمر معروف ونهي عن المنكر 200 صفحة مهم. بالشكل هذه الروايات التي تقول هي أهم من الصلاة، أهم من الصوم، أهم الفروع، هي أمر معروف ونهي عن المنكر، ثم أمر معروف ونهي عن المنكر في مثل زماننا الآن صارت له فروع لعله تفوق فروع الصلاة بكثير. ولكن لأنه مو مبحوث هذه المسائل، فتجد بأنه أيضا من يأتي إليه العالم الطريق غير سالك، إما لا يبحث، وإما إذا بحث فيبحث أي مقدار. أنتوا الآن أجيب لكم مثال، شوفوا إلى قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاسب مولانا يكتبون عادي، إلى أن إيش كتب الشيخ الأنصاري في المكاسب؟ مولانا شفت الحواشي والتعليقات، والآن أنا ذاك اليوم حسبت في مكتبتي جبت عدة 15 تعليق على المكاسب، وتدرون بأنه في مسألة واحدة عندما 15 عقل جبار يشتغل في المسألة تنقع تحقق، أما في أبواب أخرى ما حد بحث منه. فبقيت على ضعفها. هسه المجتهد الحقيقي الواقعي منه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عليه، اللي فتح الطريق جعل الطريق سالك، فانت اجيت سوته. اذا وجدت هنا حفرة شوي ردمتها، شوي اذا اكو هنا خلل شوي سوته. اما فتح الطريق تعبيد الطريق كان لذلك الفقيه. وكذلك في باب القضاء، انت قبل المحقق الكني في كتاب القضاء ما تجدون تحقيقات في كتاب القضاء، الى ان كتب المحقق الكني كتاب القضاء، كتاب القضاء المحقق الكني من قبيل المكاسب للشيخ في باب المتاجر، من الكتب القيمة أيضا في هذا الباب. وجدت بأنه العلماء عموما يدرسون كتاب القضاء، غير كتاب القضاء ما يدرس. ليش؟ أنه أكون مطلب في كتاب القضاء واحد من الأعلام محققة والآخرين جايين ماشيين ورا ذا. أما الأبواب الأخرى إلى الآن مهملة. قال وفي بيان استعمالها أيضا، وإنما تلك القوة التي بها يتمكن من رد الفروع إلى أصولها، وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. لا يتصور من مثل هذه العبارات وأمثال هذه العبارات أن الله سبحانه وتعالى هذه القوة يؤتيها جزافا للبعض ويمنعها جزافا من بعض، لا ليس الأمر كذلك. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن من يشاء جزافا لو من يشاء على حكمة. شوفوا بعض يتصور هذه الآيات المباركة التي تقول يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، هذه من يشاء، من يشاء يعني من يشاء الجزافي، فد مرة يعطي لفلان وفر مرة يمنع من فلان. هنا هذه القوة يعطيها لفلان من يشاء جزافا ويمنع، هاي نظرية الأشاعرة. هذه اللي تتصور بأن الله سبحانه وتعالى يعطي جزافا يمنع جزافا، هذه نظرية الأشاعرة، ويستدلون على قولهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه الله ما يقدر واحد يقول ليش تسوي، فإذا ما يقدر واحد يقول ليش تسوي إذن بعد شنو إيش ما يخربط الكيف، ما حد يقول لي كل ليش. شوفوا هذا القياس اللي صاير عند الإنسان، وهو أنه عندما نشوف الدكتاتور إحنا قوي ما حد يقول لي ليش، فعندما يخربط بعد ما نقول ليش، مع أن الله سبحانه وتعالى واحدة من أوصافه وصفاته ما هو؟ ها؟ أنه حكيم، حكمة. صحيح يستطيع أن يفعل ما يشاء، لا إشكال ولا شبهة، لأنه قادر على كل شيء. صحيح أن يستطيع أن يدخل الأنبياء جميعا إلى النار، وأن يدخل العصاة والفساق والمعاندين إلى الجنة، صحيح يستطيع، الله قادر، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ هو قال كتب على نفسه الرحمة، هو يظلم أو لا يظلم؟ نعم يستطيع أن يظلم، ولكن قال وما أظلم، وأنا لا أريد أن أظلم، أنا جعلت سنة ولا أريد أن أبدل السنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذه التعابير الواردة في القرآن الكريم يشاء يشاء يشاء، هذه لا تنسوها أن الله سبحانه وتعالى أيضا حكيم، فإذا صار حكيم ويشاء إذن إشاءته تكون وفق الحكمة لا جزاف، فإذا صارت وفق الحكمة الآن تعال نرى بأنه أسباب التي الله على أساسها يعطي العلم لمن يشاء، والأسباب التي على أساسها يمنع الحكمة عمن أو يمنع العلم عمن يشاء. هو قال بأنه من مشى في هذا الصراط، في هذا الصراط وهيئ هذه المقدمات أنا أعطيه تلك النتيجة، ومن مشى في هذا الصراط وهيئ هذه المقدمات أنا أعطيه تلك النتيجة. إذن لا يتصور أنه لعد نجلس في البيت وندعو الله إلهي ارزقني ملكة الاجتهاد، إلهي ارزقني ملكة الاجتهاد، لا هذا مو طريقة. فلهذا نقرأ في الرواية أن شخصا جاء إلى الإمام سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أنا رزق ما عندي، قال شنو أسوي؟ قال أجلس في البيت أدعو الله يرزقني ملكة. قال هذا من الدعاء الذي لا يستجاب، هذا من موارد الدعاء الذي لا يستجاب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل حصول الرزق عن هذا الطريق، وإنما جعل حصول الرزق من أي طريق؟ عن طريق الكسب الحلال، عن طريق الطلب. إذا طلبت الله يرزقك. إذن هنا عندما يقول يؤتي من يشاء، لا يتبادر إلى ذهنك العقل، مولانا العقل إحنا ليش نروح نحصل المقدمات؟ إحنا نحصل أو لا نحصل؟ إذا الله يشاء أن يعطينا فإحنا اشتغلنا 50 سنة أو ما اشتغلنا الله يعطينا. إذا الله ما يشاء يعطينا فإحنا اشتغلنا 50 سنة أو ما نشتغل الله ما يعطينا. بعد ليش رح نشتغل؟ الجواب لا، يؤتيها من يشاء وفق الحكمة وفق السنن. ومن السنن أن تطلب العلم، أن تهيئ المقدمات. نعم، على الإنسان أن يسعى، على الإنسان أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. هذه النتيجة تحصل أو لا تحصل بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ضمن ما يراه صالحا لهذا أن يعطيه يعطيه، وإلا فلا. وإلا أنت عليك أن تطلب المقدمات، أنت عليك أن تطلب الرزق، أنت عليك أن تطلب العلم، أنت عليك المقدمات تهيئها. عند ذلك يؤتي الحكمة من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن يشاء الله جزافا، لا، كله ضمن الحكمة وضمن الأسباب التي جعلها في هذا العالم. إذا لا تنافية بين أن نقول أن طلب العلم واجب من طرفنا، وبين أن نقول أن الله العلم نور يقذفه في قلبي من يشاء. هذا العلم الذي هو نور يقذف في قلب من يشاء لا يقذفه جزافا، وإنما يقذفه ضمن الأسباب المعدة لذلك. قال: ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيل هذه القوة. ومن هنا أنتم تجدون أن المجتهد في أول أيامه يقول شيئا، ولكنه بعد 20 سنة من اجتهاده يقول شيئا آخر، وبعد 30 سنة يبدل رأيه، بعد 60 سنة يبدل رأيا آخر، وهذا لماذا؟ لأنه كلما كانت ممارسته أقوى، كلما كان علمه، كلما كان العمل الذي يقوم، الفن الذي يؤديه أطول زمانا وأدق، لا إشكال ولا شبهة تقوى عنده تلك الملكة. ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيل هذه القوة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خب، الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يرى بأن هذه الآية المباركة لها مصاديق، واحدة من مصاديقها المجاهدة والممارسة في تحصيل طلب المقدمات حتى يفاض على الإنسان ملكة الاجتهاد وقوة رد الفروع إلى الأصول. إذا تحققت هذه المقدمات عند ذلك يجوز الرجوع إلى هذا الإنسان ونصبه للقضاء. وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. هذه المسألة أنا أبين في المقدمة لها مرتبطة بمحل حديثنا. شوفوا الآن، إحنا نفترض بأنه الآن الذين هيئوا هذه المقدمات ووصلوا إلى مقام الاجتهاد 10، هؤلاء جميعا قضاة، وكل من شاء أن يقول شيئا فحكمه نافذ على الجميع. الشكي يعني هذا الأول مجتهد وحكم بحكمه، والثاني مجتهد وحكم بحكم ثاني، والثالث في نفس الواقع، والثالث بحكم الثالث، والرابع والخامس. بس علماءنا يقولون أن حكم الأول نافذ والباقي بعد ماذا؟ باعتبار به، باعتبار أن الأول حكم بعد أحكام الآخرين منافذ. هذه المسألة من المسائل المهمة المرتبطة بالولاية. افترضوا جاء فقيه وقال بأنه كل من اجتمعت فيه شرائط الفتوى فله ولاية على الناس، يعني قائل بولاية الفقيه، قائل بأن الفقيه يقوم مقام المعصوم إلا ما دل الدليل على خلافه على استثنائه. هذا معناه أنه إذا إحنا كان عندنا 10,000 مجتهد أو 5,000 مجتهد أو 1,000 مجتهد، يعني عندنا 1,000 ولي أمر على الناس، إيش عندنا؟ تدرون هذا معناه شو؟ معناه أنه هذه الأمة 1,000 والي لها، وكلهم همتين طبعا بحسب اجتهاده يرى بأنه الصحيح ما هو. هذا هم مقضى حتى نقول بأنه إذا حكم واحد فالآخرين كذا، لا ولاية عنده، ولاية عنده على الجميع. هذا يقول بأنه يابا لابد تعطون ضرائب، ذاك يقول لا مولانا الضرائب فرض، هذا ولي أمر مولانا، ذاك ولي أمر، هذا نائب المعصوم، ذاك نائب المعصوم. خب ليش نقدم هذا ما نقدم ذاك؟ نقدم هذا لأنه هذا بيده القوة والقدرة، هذا هو سبب التقديم هذا، لأنه هذا مولانا الآن بيده الحكومة، فنقدم قوله ليش؟ لأنه صاحب قدرة من يقدر يخالفه؟ هو هذا ملاك نحن في تقديمه؟ هذا ملاك شرعي هو في تقديمه؟ بعد لماذا نقدم قول هذا ولا نقدم قول ذاك؟ فأنتم بين اثنين، إما أن تقولوا مولانا نعمل بالإذنين، وما يمكن العمل بالإذنين، واحد يقول أن الضرائب واجبة، واحد يقول الضرائب ماذا؟ محرم، واحد يقول الحرب لا بد أن تدوم، واحد يقول الحرب مولانا تدمير للإسلام. فالعمل بهما غير ممكن، العمل بأحدهما دون الآخر يقول جنو ترجيحهم بلا مرجح، لأنه هذا ولي الأمر وذاك ولي الأمر، هذا نائب المعصوم بالحق وذاك نائب المعصوم بالحق، لا شنو النفع؟ من هنا وجدت نظرية قالت بأنه مولانا إذا صار الإنسان جامعا لشرائط الفتوى هذا موت يكون ولي الأمر بالفعل، هذا إلى الصلاحية أن يكون ولي الأمر. بعد من يجعل ولي الأمر؟ قالوا انتخاب الناس، الناس إذا انتخبوه يصير ولي أمر عليهم، إذا ما انتخبوا ولي أمر لو مو ولي أمره، إلى الصلاحية أن يكون ولي أمر. وكم فرق بين أن يكون الإنسان ولي أمرا بالفعل وبين أن يكون له صلاحية أن يكون ولي الأمر بالفعل. شوفوا الآن اثنين مهيئين أن يديروا هذا الصالون، يديرون هذا الصالون أو يديرون مدرسة، احنا واحد منهم نجيب نقول له دير هذه المدرسة. خب هذه الأوامر التي يصدرها مدير المدرسة نافذة بعد لو مو نافذة؟ الثاني أوامره نافذة لو مو نافذة؟ ها منافذة، مع أنه عنده صلاحية لو ما عنده صلاحية، بل عنده صلاحية إذا انتخب أوامره نافذة، أما إذا لم ينتخب فأوامره ليست نافذة. وعلى هذا الأساس تنحل عندنا مشكلة مهمة في باب ولاية الفقيه وفي باب ولاية الأمر، وهو أنه ليس كل من جلس في البيت وتعلم الفقه وصار مجتهدا فهو ولي أمر الأمة. شاءت الأمة أم لم تشأ، رغم أنف الأمة هو ولي أمر الأمة، لا ليس الأمر كذلك، لا تكون له الولاية على الأمة. متى تكون له الولاية على الأمة؟ إذا نفس هذه الأمة سلمت زمام أمرها بيد من؟ بيد هذا الفقيه. وفي الروايات إشارة إلى هذا المطلب، أنا الآن ذكرت هذا المطلب، وتنحل عندنا مشكلات كثيرة في مسألة ولاية الأمر، وهو أنه إذا كان الذي يحكم البلد ولي أمر وكان في ذلك البلد جملة من الفقهاء والمجتهدين والعلماء، ولايته سارية عليهم لو مو سارية عليهم؟ يعني هذا الفقيه ولي الأمر الذي انتخبت في الأمة وصار ولي الأمر في الأمة، هذا الإنسان قال يجب إعطاء الضرائب، وافترض هذا المجتهد هماتينا مولانا عنده أملاك شخصية له، عنده كسب له، ورأيه أنه لو كان ولي أمر كان يحرم الضرائب، هذا يجوز له أن يمتنع أو لا يجوز له أن يمتنع؟ هل يجوز أن يستند إلى رأيه يقول هذا الرأي ليس بحجة عندي أو لا يجوز له أن يستند؟ مثال اوضح اجيب لكم. الان القوانين قوانين المرور، واللي يدخل خلاف القانون هون سعيد يدخل يقدر يغرمه مولانا 5000 سمة. يجي فد فقيه مجتهد جامع للشراط يقول مولانا هاي القوانين مو اسلامية. فإذا القوانين مو اسلامية انا اخر، لانه انا بالنسبة لي مو قوانين اسلامية، انا مو مقلد لهذا الولي الامر، انا مقلد اليه. هذا الى حق بعد لو ما الى حق. إذا قلنا أن كل واحد منهم نائب المعصوم بالفعل إلى حق، ليش؟ أنه هذا رأي مخالف للشرع وهذا رأيه ماذا؟ موافق للشرع. هو يرى أن هذا رأي مخالف للشرع بعنوان شنو يطيعه. أما إذا قلنا لا، أن الرأي الذي يحترم هو الرأي الذي انتخبته الأمة، يعني الأمة جاءت بشخص قالت نريد هذا، وإذا الأكثرية قالت هذا، بعد أنت ما تستطيع أن تخالف الأكثرية. في الروايات إشارة إلى هذا المطلب، ولكنه الرأي الفقهي المشهور بيننا يقول أن الإنسان إذا صار مجتهدا فهو ولي الأمر ونائب المعصوم بالفعل، سواء اختارته الأمة أو لم تختار، ماكو فرق. أنا بالنسبة لكم أسألكم الآن إخوة الجالسين هنا، الآن كم مجتهد عندنا احنا؟ 50 مجتهد. ولكن بالنسبة لك يا مجتهد لك فجر، ها؟ اللي تختار انت، اللي تقلده يعني شنو؟ يعني اللي انت اخترته، وإلا تقلده خشان بإمكانك تقلده وبإمكانك الآن تعدل عنه. إذا تبين أن اختيارك له مدخلية ماذا؟ في نفوذ الرأي عليك، وإلا إذا لم تختار فلا ينفذ رأيه عليك. في مسألة الولاية مولانا نفس هذا الأمر، الولاية ليست موضوعة على عنقك أنت شئت أم لم تشأ ذلك، اخترت أم لم تختار ذلك، بل الولاية موضوعة على عنقك إذا اخترت تلك الولاية وإلا فلا. سألتفتوا للروايات، قال وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. لماذا؟ لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم. هؤلاء مستفيدين ماذا؟ يعني أن النصب جاء من هناك سواء قبلت أو لم تقبل. انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا. هذا لماذا يأمر الإمام اجعلوه قاضيا؟ وإذا هو جعله أنا شنو بيدي أجعله أو لا يجعله؟ التنس شو هاي العبارة فاجعلوه، يعني انتخبوه اجعلوه ماذا؟ قاضيا عليكم. لماذا جعل؟ قال لأن أنا اشترطت شروط، وهذه الشروط موجودة في من؟ في هذا الشخص. وهذا هو الفرق بين النظام الإسلامي وبين الأنظمة غير الإسلامية. في الأنظمة غير الإسلامية لا توجد هناك الشرائط لمن يتولى هذه الأمور، أما في النظام الإسلامي الإسلام ذكر شرائط، قال أنا أريد من يتولى منصب الإفتاء منصب القضاء لابد أن تكون في هذه الشرائط، أما من هو مصداقه؟ ها؟ من هو مصداقه؟ يقول أنت انظر من هو مصداقه، اجعله حاكما عليك قاضيا عليك مفتيا عليك، فإذا اجعلته كذلك وحكم بعد لا يمكنك أن ترد عليه. أما بخلاف في الأنظمة غير الإسلامية فإنه هذه الشرائط التي تذكر عندنا غير مذكورة عندهم ولا تقبل ولا تشترط عندهم. فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، فتحاكموا إليه. وفي بعض الأخبار فرضوا به حكما، شوفوا رضاية اختيار، ارضوا به حكما. يا ابن رسول الله شخص معين يقول لا، جميعا يقول لا، ذاك الذي ماذا؟ ذاك الذي اخترتموه فهو قاض عليكم، فهو حاكم عليكم، فهو وال عليكم. 10 موجودين يقول هذول 10 كلهم لهم صلاحية، ولكن كل واحد منهم ليس وال بالفعل، حاكم بالفعل، ولي بالفعل، بل كل منهم هو ولي بالشأنية بالقوة. فإذا انتخبته الأمة ماذا يكون؟ يكون وليا بالفعل. وعند ذلك في نظري تنحل ذيك المشكلة أن الولاية في الأمة منصوبة من قبل المعصوم لو هي بالبيعة، وتعرفون بأن الخاصة يقولون منصوبة من المعصوم، العامة شي يقولون؟ يقولون بالبيعة. وفي اعتقادي أن كل منهما كلتا النظريتين ناقصة من جهة، لأنه لا هي نصب بلا بيعة من الأمة، ولا هي بيعة بلا نصب، بل هي بيعة ونصب. نصب بأي شكل؟ بالشرط نقول لا، نصب بالشرائط، يعني المعصوم نصب لي شرائط، قال هذه الشرائط إذا تريد أن تنتخب شخص لابد تنتخب شخص ضمن هذه الشرائط، مو باختيارك كما تشاء. يوجد نصب أو لا يوجد نصب؟ نعم يوجد نصب، ولكنه لم يعين لي شخص معين، ولم يقال لي، ولم يبين المعصوم، ولم يقل المعصوم أن جميع من وجدت فيهم هذه الشرائط فهم ولاة عليك بالفعل. وإلا هذا المسكين يلزم أن يكون شخص واحد ولكنه ألف مجتهد وألف ولا يأخذ رقبت هذا. وهذه المشكلة أنتم تشوفوها في حياتنا، شوفوها بأنه هذا الإنسان يقول أنا مقلد لفلان، وهذا الحكم الولائي اللي صادر من فلان أنا أعمل بي ما أعمل بي على خلاف رأي مجتهدي، أعمل بي ما أعمل بي. قال وفي بعض الأخبار فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، إذا قبلتموه وجعلتموه حاكم وكانت الشرائط موجودة فيه وحكم بحكم فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف أو استخف، وعلينا رد. هو النتيجة، والراد علينا راد على الله. خب إذا صار راد على الله، قال والراد على الله على حد الشرك بالله تعالى، والشرك بالله موجب للنار. هذه كلها قياسات للوصول إلى هذه النتيجة. سؤال: إذا كان الحاكم العادل أو إذا كان الحاكم الجامع للشرائط موجود، هل يجوز العدول إلى حكام الجور أو لا يجوز؟ قال بعد لا يجوز قطعا. نعم إذا لم يكن حكام العادل وحكام والحاكم الذي تشترط فيه الشرائط موجود، هسه من باب الاضطرار من باب أكل الميتة يجوز الرجوع إلى حكام الجور لاستنقاذ الحق، أما مع وجود حكام الحق فإنه لا يجوز العدول إلى حكام الجور. فمن عدل عنه، أي عن المفتي إذا اجتمعت فيه الشرائط، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يضيف عليه يقول فاسقا، مو فقط عاصيا، لأنه قد يكون عاصيا وليس بفاسق من قبيل من يأتي بالصغائر، فإن الذي يأتي بالصغائر عاصي ولكنه ليس بفاسق، إلا أنه قال الشهيد الثاني أنه هذا العصيان عصيان يستلزم الفسق، طبعا مع العلم مع توفر الشرائط الأخرى. لماذا يكون عاصيا؟ هذا لأن ذلك هذا تعليل لكونه فاسقا لا تعليل لكونه عاصيا. فمن عدل عن المفتي الذي اجتمعت فيه الشرائط إلى قضاة الجور كان عاصيا فاسقا. لماذا هذا فاسق؟ قال لأن ذلك كبيرة عندنا وليس من الصغائر حتى يكون عاصيا وليس بفاسق، بل هو كبيرة فيكون عاصيا فاسقا. وما هو الدليل؟ قال ففي مقبولة عمر بن حنظلة السابق. مقبولة هي تلك الرواية التي لم تتوفر فيها الشرائط ولكن عمل بها الأصحاب، عمل بها الأصحاب وتلقوها بالقبول تلك الرواية، مع أنه لا توجد فيها شرائط القبول وشرائط الصحة كمقبولة عمر بن حنظلة السابق. من تحاكم إلى طاغوت، السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في كتاب تحرير الوسيرة وسيلة يقول من نصب نفسه في مجلس القضاء ولم يكن جامعا لجميع الشرائط ولو فقد شرطا واحدا فإنه طاغوت. افترض مولانا هذا الإنسان عالم فقيه مجتهد إمامي فلان فلان، ولكنه تقوى بالمقدار المناسب للقضاء ما عنده، ونصب نفسه للقضاء، يقول هذا ينطبق عليه، تحاكم إلى طاغوت. إذن المراد من الطاغوت هنا طبعا مراتب الطغيان، طاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، والطغيان يعني خروج عن حد العبودية، عن زي العبودية. هسه هذه أصلها طغوة واو ألف، مهم هذه راجعون إلى كتب اللغة. المهم مراد من الطاغوت يعني مبالغة من الطغيان، والطغيان يعني خروج عن حد العبودية وزي العبودية. نعم مراتب الطاغوت متعددة، مرتبة منها ضعيفة، مرتبة منها أشد، مرتبة منها أشد من الأشد، وهكذا لا تقف عند حد. من الواضح بأن الذي هو فاسق ولكن عالم فقيه هذا طاغوت، ولكنه هذا ليس من قبيل الذي هو فاسق وفاجر وجاهل أيضا، وهكذا في تعداد المراتب. يقول من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. شوفوا التفتوا في الرواية، الإمام سلام الله عليه يقول لشريح: يا شريح، هذا منصب لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي. لست بنبي، لست بوصي، إذن شقينا. طب سؤال، شنو الشريح دائما كان يحكم بالباطل؟ لا، الشريح لعله في كثير من الأحيان كان يحكم ماذا؟ بالحق أيضا، ولكن لأن الشرائط مو متوفرة فيكون طاغوت، فيكون شقيا. إذا شوفوا ليس الملاك هو الحكم، أنه الإنسان يحكم بالحق أو لا يحكم بالحق. تقول مولانا أنا الشرائط مو متوفرة بي، ولكن بيني وبين الله أحكم بالحق، هذا أرجع له حقه وذاك أخذ الحق منه. هذا مو يريد الله العادل، ماذا يريد أن يفعله؟ يأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم. قال أنا أستطيع أن أقول لا، أنت الشرائط ما متوفرة فيك، فإذا ما متوفرة لا يحق لك أن تتصدى لهذا المنصب. نفس التصدي لهذا المنصب مع عدم اجتماع الشرائط هذا هو محرم في نفسه، نفس التصدي سواء حكم بالحق أو حكم بالباطل. فلهذا قال: فإنما يأخذ سحتا حراما وإن كان حقه ثابتا. لماذا؟ شوف التعليل: لأنه أخذه بحكم الطاغوت، ونفس هذا الحق لو أخذه بحكم الحق لكان حلالا أو لم يكن حلالا. شوفوا التفتوا أن الإمام سلام الله عليه ليس نظره إلى أنه يتحقق الحق أو لا يتحقق، لا، نظره إلى أن الشيء الواحد في نظام الطاغوت يكون حراما، نفس هذا الشيء في نظام الحق يكون ماذا؟ حلالا. شوفوا هذه النقطة هو المهمة. ها، وبعض أحيان مولانا أنتم شايفين بيناتنا من نجلس نقول مولانا هذا اللي الآن النظام الإسلامي دي يسويه، وهذا كان موجود في نظام الطاغوت، وفي ذاك الوقت علماء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون حرام. شلون صار الآن في زماننا صار حلال؟ الجواب وهو أن نفس هذا الذي كان حراما هناك إذا وقع في إطار نظام الحق يكون حلالا، وإلا أخذ الحق لصاحب الحق حلال أو ليس بحلال؟ نعم حلال، ولكن إذا أخذه بحكم الطاغوت يكون سحتا وحراما. ما لي أخذته بحكم الطاغوت يكون حراما عليك وسحتا، وكما من أكله فقد أكل النار. بس نفس هذا الحق أخذه ممن؟ أخذه من الحاكم العادل، من المفتي الذي نصبه المعصوم، يكون حلالا طيبا لا إشكال فيه. واضح صار المطلب؟ هذه النقطة هواي مهمة، وهو أنه شوفوا نفس الحكم إذا اختلفت الشرائط يكون حلالا يكون حرام، نفس الحكم، ولكن اختلاف الشرائط يؤدي إلى حليته وحرمته. فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر بها، أي بالطاغوت ومن هو مثله، ومثله كثير، يعني مثل مقبول عمر بن حنظلة كثير في فقهنا. وتثبت ولاية القاضية، والحمد لله رب العالمين.